الحمد لله جعل العلم النافع طريقا موصلا لرضاه وصراطا يتبعه من اراد هداه ويحيد عنه من ضل واتبع هواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. واشهد ان لا اله الا الله رفع شأن العلم وأهله حتى وصلوا من المجد منتهى ومن العز أعلى ذرا. ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى جنته وعلاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى السقى ومن سار على نهجه إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه واعلموا أن دين الإسلام فرض على الأمة التي تعتنقه أن تكون أمة علم وعمل. فبالعلم النافع والعمل الصالح تبني الأمم أمجادها وتبلغ غاياتها وتشيد حضاراتها وترهب أعداءها. وقد أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد بالعبد خيرا وفقه للفقه في الدين. أخرج البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودل الحديث بمفهومه على أن من أعرض عن العلوم النافعة فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. إخوة الإسلام، إن أول ما نزل من كتاب الله قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حيث تعتبر هذه الآيات أول صيحة تسمو بقدر العلم وتنوه بقيمته وتعلن الحرب على الأمية الغافلة لما تجره على الإنسانية من شر وفتنة وبلاء، وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل فرد وكيان كل أمة أن تتعلم أمور دينها ودنياها وتأخذ بالوسائل الشرعية المفيدة في هذا المجال. وسمى الله عز وجل بدرجات العلماء حتى قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة بوحدانيته والإقرار بعدالته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجعل سبحانه العلماء أهل خشيته وتقواه، فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا غرو فأما للعقول الكليلة والمعارف الضيقة والذوات الجاهلة أن تدرك جلال الكبير المتعال وتعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام والهدى من الضلال والصواب من ضده والسنة من البدعة. وأما لمن يحيا حياة الأنعام ويعيش عيش الطغام أن يعبد ربه كما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسير على الصراط المستقيم في أمور العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وكل ما جاء به الإسلام. لذلك أعز الله العلماء وآثرهم بكرامته وفضله وجاءت السنة المشرفة والآثار الصحيحة بترغيب الناس فيه وحثهم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامس فتهلك أمة الإسلام. وما أصيب المسلمون اليوم بمصيبة أعظم من الجهل بدين الله، وما ابتلوا ببلية أكبر من الإعراض عن العلم الشرعي رواية ودراية ورعاية. فما الذي سبب انتشار العقائد الفاسدة والطرق المنحرفة والبدع المنكرة إلا قلة البصيرة في دين الله؟ وما الذي جعل المنكرات والمحرمات تظهر في مجتمعات المسلمين إلا الإعراض عن دين الله عز وجل؟ إن أول أمر يجب على المسلم أن يعلمه ويتعلمه هو توحيد الله ومعرفته ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كما أن المسلمين اليوم مطالبون بمعرفة كل ما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم ليستطيعوا قهر أعداء الله وإيقاع الهزيمة بهم. ولن ينكشف وينجلي ما حل بالمسلمين اليوم في عقائدهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وبلادهم إلا بإحياء علوم الدين الإسلامي الحنيف وجعلها ركيزة وأصلا يبنى عليها غيرها من العلوم الأخرى. ولعل أبناء المسلمين الذين يحسدون هذه الأيام زرع عام دراسي كامل ويجنون ثماره يتنبهون لهذه الأمور والحقائق فيخرجوا متسلحين بالعلوم النافعة لينصروا دينهم وينفعوا أمتهم. ولن يتم ذلك إلا بمعرفة قيمة الوقت والاجتهاد في الطلب على الدوام والإخلاص لله فيه وابتغاء ثوابه وصيانة العلم عن الأطماع الدنيوية والمقاصد الدنية التي فشت في أهل الطلب اليوم، والله المستعان. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم امنحنا الفقه في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتعلموا أحكام شريعته بطلب العلم النافع، فإن العلم نور وهدى وحياة، والجهل ظلمة وضلال وموت. واعلموا أنكم في زمان تكاسفت فيه علوم الجهل والفتن، وكادت سحب العلم الصحيح تنقشع، وفي عصر قل فيه أهل العلم المحققون العاملون، وكثر فيه أضدادهم ومخالفوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتذكروا أن أعداء الإسلام لا يستؤون يطعنون المسلمين بحراب التجهيل لهم وإلقاء الشبهات وبذر الشكوك بينهم وإيقاد نار الحيرة والقلق في صفوفهم، ليتمكنوا من إبعادهم عن العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن ثمرة العلم العمل به، فلا خير في علم ينقصه عمل، بل هو حجة ووبال على صاحبه والعياذ بالله. ألا وصلوا على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقهم قادة وشهودا، علماء وعامة، رجالا ونساء، شبابا وشيبا. اللهم ارزق الجميع التمسك الصحيح بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما يرضيك، وجنبه جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك يا أرحم الراحمين. اللهم أيده بالحق المبين، وثبته على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.